بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، فهذه قراءه في صحيح مسلم رحمه الله تعالى رحمه واسعه. وصلنا الى الباب 62. الباب 62، نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، صحيح مسلم كتاب الإيمان، ويقتدي على أن من قصد أقل ما بغير حق كان القاصد مقدر ذلك حقه، وإن قتل كان في النار، وإن من قتل دون ذلك هو شهيد. طبعا كل الأبواب توضع له رحمه الله تعالى ليدلل على عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه المعاصي التي ورد الوعيد عليها بالنار، ليفصل ذاك عن منهج الخوارج ومنهج المرجئة. المرجئة الذين يقولون لا تؤثر هذه المعاصي في الإيمان، والخوارج الذين يكفرون بهذه المعاصي. ولهذا قال: وإن قتل كان في النار، وإن قتل قال إيه؟ على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مغدر الدم في حقه، وإن قتل كانت النار. يبقى الهمزة تحت، عندك الهمزة تحت لفوق تحت. وإن قتل كانت النار، وأن من قتل دون مليه فهو شيء. طيب قتل، ومن قتل كانت النار، هل النار مخلد فيها؟ هل النار يعني معذب جزما؟ هل النار متوعد لكن قد يغفر له سبحانه وتعالى له؟ نعم، هذا هو مذهب السنة والجماعة، أن صاحب الكبيرة إذا مات، فإما أن يكون قد تاب بكبيرته هذا إن شاء الله يغفر له، وإما أن يكون مات على كبيرته مصرا عليها فهذا لا نجزم له العذاب، ولا نقول بأنه مخلد، وإنما نقول هو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. نعم، فيكون هذا من باب الوعيد اللي قد يتحقق وقد يتخلف. كل هذه النصوص من باب الوعيد اللي قد يتحقق وقد يتخلف لمنع من النوم. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني أبو كريم مشهد بن العلاء قال حدثنا خالد بن يعني بن نقيا قال حدثنا مسلم بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن النبي عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رأيت إن جاء رجل يريد أمر مالك؟ قال: فلا تعطني مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتلت. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. الله أكبر. فدل هذا على أنه الرد، رد من يريد الإبلاء على مالي، رد عليه ودفعه المصائب، أن هذا مشروع. وإن الإنسان ما يخلق ماله ليضيع ويقول: والله أنا أتورع إن أنا إيه، إن أنا أقاتل أو أدفع هذا الذي أتاني، لا، أنت دافع، يشرع لك ذلك، لأن هذا فساد. لو أنا قلت هذا وأنت قلت هذا والثالث قال والمئة قال، خلاص لجاء هؤلاء المعتدون يدخلون كل بيت ويأخذون، لكن يشرع لنا الرد حتى نوقف هذا عند فساد. ولا تقل مثلا: أصل هذا ممكن يؤدي إلى قتله، وأنا لا يزال المسلم يعني في فسحة من ديني ما لم نصب دما حراما وكذا، وأصل كذا، وأنا أتمثل بالصحابة رضي الله عنهم لما كان واحد يضع سيفة وكذا واتكى عليه يعني في الأرض ويقول لا كذا، نقول هذا حال وهذا حال، هذا مقام وهذا مقام، هذا مقام اعتداء عليك وضح الحق فيه والباطل، انت يدفع. مقام الآخر مقام فتنة، اشتبه القتل فيه، ده اللي تغلس سيفك في الأرض ولا تقاتل في الفتنة، اشتباه بين الناس في أمور عصبية جاهلية، لا، لكن واحد جاء اقتحم عليك بيتك ليأخذ مالك، هذا تدفعه ايه بقى؟ لسه رايح يقضح من عصور تقوله بتجيب البندية الآن خلط عليك، لا انا تدفعه بالايه؟ لا ايه الصلاة اسفة امسك حرام يعني سوق خلط حرام انتهى الصلاة، ولا فيش دينها ولا تدفعه ولا اي حاجة ما فيش، لكنه قتل وجاء هات حتة حديد اجري وراه يمكن يهاب الحديد، ما فيش داخل برضه ضربت بالحديد، ما فيش فايد برضه عايز يدخل وطلع سكين وراح يضربني ومع السكين اضرب بالسكين في موضع لا يقتل، ما في دفع بقى الا انه يقتل يقتل. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه الاول؟ قال فلا تعطيه مالك، امنعه لا تعطيه مالك. قال رايت ان قاتلني، قال قاتله ما مش اقتله، قاتلني قاتله ما مش اقتله على طول. قال ارايت ان قتلني؟ قال فانت شهيد، فان قتل دون مالي دون عرضه فهو شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار، معتدي هذا في النار يعني متوعد كافر؟ لا مش كافر، لكنه معتدي آثم عاصم بهذا الاعتداء، معتدي ظالم، هذا يدفع بالأيسر، فالأيسر فلم يكن القتل قتل، إنما القتال في الفتنة بحاجة ثانية، قال في الفتنة لا تقاتل. ولهذا عثمان رضي الله عنه لما هجموا عليه في بيته يقتلوه، وتطوع الصحابة أراد أن يطال عثمان، فأرسل إبن عثمان لا حد يدخل الدار عندي ولا يدفع عني ولا يدفع عني. ليه؟ لأنه الفتنة كبيرة جدا وعظيمة، وهؤلاء كثر، ولو جاء الصحابة تدخلوا سيقتل الصحابة وستراقب دماء في أمسية، فأراد عثمان رضي الله عنه يدفعهم بالإيسر بالإيسر، صار يرشدهم ويذكرهم بفضله وكانت ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من حفر ما اشترى بالعروة فلو جنى فكنت أنا، ألم يقل النبي من جهاز جيش العسرة فلو جنى فكنت أنا، أنا أنا أنا ولا همهم دول ما يراعون لا صحابي ولا عالم ولا طالب علم، كما قلنا ليركب مطيط الهوى ده بيدوس على الخالف يقطع كل الإشارات، صحابي بيفلق عالم يدوسه مش ورع في الزين عصبية مقيفة لا تعرف. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد الصحابة على عدم العصبية، يا للمواجد يا أنصار دعوها بينهم من سنة أبي دعوة الجهنية بين أبوه سيبوه لي أي واحد، هذا العصبية مقيفة بكل صورها حتى لو في الدين، ما انت شحت المواجهين والأنصار تقول لي بقى جماعة إسلامية وجهاد وإخوان وصدرين ده دول مواجهون وأنصار، يعني هتقعد تجيب 100,000 دليل على المسمى بتاعك، ما انت مش هتبلغ الأنصار ولا 100 دليل على المواجهين مش هتبلغ المواجهين ولا فضلهم مش بس اسمهم. ومع ذلك لما بيتحول المسألة من إخاء إيماني إلى يا للمواجهين لا لازم تقف لازم تقف من أجلها رحمة كبيرة دينا هو على العصبية أبدا، إياك أن تسلك العصبية إليك مستقبل بأي طريق تحت أي خطاب، إحنا دعوة سلفية عشان إحنا نعمل أشياء، وإحنا دعوة سلفية دعوة سلفية بتاعت مين؟ بتاعت النبي والصحابة على العلم والرأي، لما دعوة سلفية بتاعتك أنت والجماعة اللي معاك دول شوية الأوراق اللي من تحت دول أوعى نرفض الكلام ده وارتبط بالسلف الصالح وادعوا يا حبيبنا العين والراس، دعوة السلفية دعوة المبارك، دعوة السلفية دعوة النبي والصحابة، دول ثلاثة قالوا القرون الثلاثة مفضلة دي السلفية الجميلة العظيمة الواسعة اللي احنا بندعو إليها، إنما سلفية عباد وسلفية عبد الله وسلفية إبراهيم وسلفية علي وسلفية خديجة لا ما ينفعش كمان السلفيات هذه بتاعتنا، لا دي كلها عصبيات كل يدعي وصل ما يمكن السلفية الجميع ما أنا عليه اليوم وأصحابه فأشياء بس الاختلاف ده واضح يعني سيد على علمه ونصنا نختلف خلينا نشارك مسألة في 2 في 3 في 4 واحنا في مسجد واحد ومشايخنا واحدة وكل دينة الله ما دول مشايخ سنة ما هو عاجل لا فهذا وارد في حد ما اختلفش ما الصحابة ما اختلفوش شايخنا ما اختلفش الصحابة العصر والتنزيل ما اختلفوش شايخنا ما اختلفش لكن كل واحد يختلف مسألة ويروح يقود الحتة لا فعثمان رضي الله عنه أبى أن يقاتل الصحابة هذا واستسلم لهذا وقتل رضي الله عنه شهيدا بل من أعظم الشهداء كما هو الشرع النبي صلى الله عليه وسلم لذلك وأصاه رضي الله عنه ويختار ويؤثر مصلحة العامة للمسلمين على هذا يبقى في إذا في فرق دفع الصائم إذا اعتدى على من طيب إذا اعتدى على حريمي هذا من بلي أولى فالمثل دون مالك دون عرض هو شهيد من باب أولى من باب أولى يبقى اعتداء على المال على العرض ده لا ينبغي الإنسان ويسلم أهله ويسلم ماله ولو كان ما كان ولو كان ما كان وعليك هل يشرع أن تدافع عن رجل اعتدي على مالي أو حريمك؟ مع القدرة يجب عليك لا تدفع عن هذا واحد ماشي زوجته في البلد راح طلع عليه مثلا 2-3 من البلطجية وانت ماشي انت واثنين ثلاثة معاه ادفع هذا يجب عليك طالما عندك قدرة يجب عليك هذا هذا لنا جميعا اما اذا جاء الحاكم هو ثاني برضه الحاكم ثاني الحاكم اما اذا جاء الحاكم وفعل هذا ودخل عليها وكسع الباب برجليه وقومني وفزعني وعيالي والدنيا كلها قامت وخبطت وعملت وسوت واخد بالك وضربني قلبين ثلاثه اربعه كذا رجل ظالم ظلمني والله عز وجل سياخذ منه جزاء ما روع وجزاء ما اقتحم وجزاء ما فعل اقعد زي ما انت عاوز بس ما ينفعش اقول بقى في السكينه ولا البندقيه ولا اي حاجه ما ينفعش لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وان ضرب ليه بقى هتنتقل قضيتي الى قضيه عامه انت مسكت في الحاكم وثاني مسكت في الحاكم وثاني مسكت في الحاكم حصل فوضى والحاكم مع الشرط حصل فوضى وقعت الفتنه مش مشكله بقى ناخد بقلمين وتعدي المساله وخلاص والله تولاني لكن تعمل فتنه عامه يبقى فتنة المجتمع لهذا أحمد رحمه الله تعالى على الغم بالسياط يسحب الطرقات ولا يزال هذا إلى أبد والنبي صلى الله عليه وسلم على هذا النبي اللي بيقول هنا قاتله هو اللي ذاك قال وأن ضربها صعب ذلك فدل على الحاكم له حكم خاص الحاكم له حكم خاص اوعى تنزل الأحكام العامة على الحاكم واخد ذلك ده زي وبتاع وانا منين وانا ده الحق تحت رجلي زي مش مخلوق زي ربنا فوق ربنا اكبر من الجميع واقوى من الجميع انا ولا يهمني يا راجل ولا يهمك لا تخشى في الاولى وما تلاقي كده انحرف النبي نفسه صلى الله عليه وسلم هو اللي قال كده صلى الله عليه وسلم لكن فيختص منه اعظم من اختصاصك انت فيختص دعوه المظلوم دي مش سهله هذه الدعوه مش سهله يعني الآن المسألة كلها عشان تفهمها بس بسهولة المسألة كلها إن أنت بتحاول على قصاص منك إلى رب العزة الانتقام منك إلى رب العزة أما ترضى بهذا يا أخي ارضى بهذا أن يتولى الله هذا ارضى بهذا لكن تقول لا أنا ما يهمنيش ده أنا مش عارف إيه ده أنا طول عمري حر أنا أضيع مربين على يا حبيبي أخوك مربيك ولا أخوك مربيك ولا شفتك مربيك على هذا لا الحاكم له وضع خاص له وضع خاص ما ينبغي انه تجعل او يعامل معامله العوام الناس نعم اكيد قال أخبرنا الزراج قال أخبرني سليمان الأحمر بن ثابت أنه لعمر بن عبد الرحمن أخبره أنه لما كان بين عبد الله بن عمرو وبين عكرمة بن أبي سفيان ما كان فيسمر لعبد الله فركب خالد بن العاص إلى عبد الله بن عمرو فوعظه خالد فقال عبد الله بن عمرو أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقتل دون ذلك فهو شهيد وقال حدثني مسدد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر حاء وقال حدثنا احمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا ابو عاصم كلاهما عن ابن عوج بن ابي نعم نكتفي بهذا القدر. صلى الله عليه وسلم.